ده برضو الشافعي له كلمة جميلة جدا، عشان برضو مقاييس الصحبة اتغيرت دلوقتي والصداقة اتغيرت وبقت المسألة ملخبطة في بعضها والكلام. يقول الشافعي: والله كلام اتكتب بالذهب، ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته. يا سلام على الكلام اللي انت قبل ما تتكلم تقول يا ترى هقول له ايه، يا ترى الكلمه دي هتعجبه ولا هيسيء الظن بيا، يا ترى هيزعل ولا اقولها وزي ما تيجي. ها، لو قلتها وزي ما تيجي وامنت غضبه هذا هو الحبيب. لكن اللي انت عامل حساب وتقول هيفهمني غلط، لو قلتها جايز يفكر برمى عليه كلام، لو قلتها جايز مش عارف ايه، ده مش حبيب. ليس بحبيب من احتجت الى مداراته. وزي الشافعي طبق الكلام. مرة كان مريضا وبعدين دخل عليه الربيع بن سليمان المرادي راوية كتبه واخص تلاميذه، فالربيع بيدعي له، ها، فبيقول له ايه؟ قول له: قوى الله ضعفك يا امام، قوى الله ضعفك يا امام. زي ما انت ايه تقول فلان فين، يقول لك بعافيه شويه. طب بعافيه، امال ايه اللي مرقده طالما عنده عافيه يعني؟ ها، بعافيه يعني عيان، مش بعافيه ولا حاجه، انما يؤملون عافيته. فقال لك بعافيه ان شاء الله يعني هيقوم منها يعني فلان بعافيه. فهو بيقول له ايه الداخل، يقول له يعني شد حيلك يا امام وبتاع الكلام ده، ها، فبيقول له ايه: قوى الله ضعفك يا امام. فالشافعي مازحه، قال له: لو قوى ضعفي قتلني. ها، فقام قال له ايه الربيع؟ قال: لم اقصد. قال له: يا ربيع، لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقصد. كلمه صراحا يعني كلام ما فيش فيه تاويل، ولا كلمه تحتمل معنيين، ده هي سب يعني سب. بعيد، قال له: لو سببتني بكلام لا يحتمل تاويلا قط علمت انك لم تقصد. هو ده الحبيب.